السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن Ah! فإن فَلَمَّا بالوادي المقدس طول. والذي ما هذا كلام بشر. إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. لا إله Yeah.